الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءتك عبر الزمان وجدتها لا تغربي، ما البدر في عليائه ماء جمر زهرا، ما نور بدا من كوكب، ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، مع عود الطيب مبارك الآية البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. Why, yeah. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل

وكل إنسان ألزم الحسن العدلاني وكم أهلكنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ومن أراد ومن أراد الآخرة والسعى لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم كلا نمد هؤلاء

شمس محمد. وقضى وقضى ربك ألا تقتلوا وقر ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقت الهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد علي الطاروق القارئ بتحدي الاذاعه والتلفزيون العربي وعبد الحق طاروق مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. ذكرنا لكم على احدث كتب راديو الصوت طارق مؤمن من مكاني ان اقيم نخاس مركز الزقازيق. الهندسه الكهربائيه باكبر محطات الديزل وكبرى قصور الضيافه المتنقله ومقاصد الفراش الذهبيه الحديثه الكبرى. الحج عطيه ابو غنيمه واولاده عبد ابو نجاح. الخدمه الفندقيه المتميزه اداره الحج مرسي عطيه المفيد غفر ابو عدوان. ايها الساده شكر الله معي اهل جميعا.